موقع طريق الإسلام يقدم لكم. حي الله الإسلام دين المحبة والسلام، دين المعاني الجميلة نسجها أحلى الكلام، من وحي رب عظيم، من في رسول الأنام. فلا يليق بأمة اقرأ أن تقرأ دون الأخلاق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الخلق الله، ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع هذه السلسلة المباركة تذوق المعاني، بنحاول نتذوق فيها معاني العبادات، وكلمنا عن الأذان وعن الصلاة وعن أذكار الصباح والمساء وبعض الأذكار الأخرى وأذكار النوم، وهنتكلم إن شاء الله في الحلقات القادمة عن الزكاة والصيام والحج. النهاردة معنا عبادة جليلة جدا من أشد العبادات، لكن قبل ما أكلمك عنها عايزك تتخيل معايا إن أنت ماشي في مرة في الشارع، لقيت راجل كبير جدا في السن عنده حوالي 90 سنة ومعه طفل صغير مثلا عنده سنة أو سنتين ماشي معاه أو هو شايله، فقلت ده أكيد مثلا حفيده ولا حاجة، فبتسأل قال له ده ابنه، فاستغربت جدا، هو في حد ممكن يخلف السن الكبيرة جدا دي؟ ده مشهد الأول. المشهد الثاني، فمرة أنت ماشي ولقيت بيت كبير جدا بيتحرق، وألسنة الله طلع من البيت، وقلت أكيد كل اللي في البيت ده مات، مش ممكن حد يكون طلع سليم. وبعد ما البيت ده خلص وانتهت الحريقة لقيت واحد طالع سليم جدا بدون أي حرق أو حتى خدش، أكيد هتتعجب جدا إزاي الرجل ده نجا من الحريق العظيم جدا كبير العظيم جدا ده. بعد كده أنت ماشي، في واحد صاحبك كان شغال مثلا في البحرية وسمعت أنه غرق في غواصة من شهرين ثلاثة، بتبص لقيته طالع سليم وماشي قدام بيته وبينادي عليك، هتبقى مستغرب جدا إزاي ده قدر ينجو من هذه الغواصة في هذا البحر العظيم اللي بيغرق فيه ما بيطلعش. التلات مشاهد اللي انت ممكن تفتكرهم غاية في الغرابة وتستغرب جدا جدا منهم، دول اغرب منهم حصل وقص الله سبحانه وتعالى علينا في القرآن. فبالنسبة للقصة الاولى، فسيدنا زكريا عليه السلام بعدما بلغ سن كبيرة جدا جدا وقال كما قال الله عز وجل: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، يعني حالته كبيرة جدا، سنه كبيرة جدا، واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقية. في هذه الحال دعا الله عز وجل أن يرزقه الولد، فرزقه الولد في هذه السن الكبيرة جدا، وكان سنه كبير جدا ومعه طفل صغير جدا زي المشهد اللي احنا حكيناه بالظبط. سيدنا إبراهيم عليه السلام بعدما ألقي في نار، الناس اللي بنوها نفسهم اللي هم قومه ما يدروش يعدوا من جنبها من عظم النار، وألقي في النار فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، فأنجاه الله عز وجل وكانت بردا وسلاما على إبراهيم، وخرج منها بدون أي حرق أو حتى خدش. الثالث، سيدنا يونس عليه السلام بعدما ألقي في البحر والتقمه الحوت، وكان في ظلمات ثلاث، في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فانقلب الحوت لغواصة خدته وطلعته على الشط، وطلع سليم بدون أن يصيبه أي ضرر أو أي أذى بفضل وإنجاء من الله عز وجل. دول الثلاث مشاهد اللي احنا كلمنا عنهم. فالدعاء عبادة عظيمة جدا، الدعاء سلاح المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء أكرم شيء على الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. الدعاء مفتاح من مفاتيح خزائن الله سبحانه وتعالى التي قال عنها: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الدعاء مفتاح بيفتح هذه الخزائن ويستجلب لك النعم من الله عز وجل. الدعاء من أعظم العبادات التي تتقرب بها إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جاءه رجل يسأله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيجيله ناس كثير تسأله، فكانوا يسألونه عن المحيض، يسألونه عن أشياء، والله عز وجل يجيب: يسألونك عن الخمر والميسر كل، يسألونك عن المحيض كل، يسألونك عن اليتامى كل. كل أسئلة دي كانت بتسأل للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يقول له: قل يا محمد كذا. إلا هذا السؤال، سأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الله قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فالله عز وجل لم يقل كل يا محمد، ولكن قال: وإذا سألك عبادي عني. السائل هو الصحابي، والمسؤول هو النبي، والمجيب هو الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. الله عز وجل هو الذي أجاب ليعلمك أنه القريب. ناس كتير جدا بتدعو وتقول لك أنا ما استجبش دعائي. لا، ما تقولش كده. أنت لو عرفت معنى إجابة الدعاء مش هتقول الكلمة دي. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أن إجابة الدعاء أحد ثلاث، فقال: ما من عبد مسلم أو مؤمن يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيه اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطي أحد ثلاث، حاجة من ثلاثة: إما أن يعجل لك ما طلبت في الدنيا، وإما أن يكف عنك من الشر مثله، وإما أن يدخر لك أجره في الآخرة. فالصحابة فرحوا جدا، قالوا خلاص يعني هناخد الدعوة يا يكف عنا من الشر يا ناخد أجرها في الآخرة. قالوا إذا نكثر، خلاص مش هنبطل دعاء بقى، هنكثر من دعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله عز وجل أكثر، أي أكثر عطاء وأكثر إجابة، الله سبحانه وتعالى. كذلك الدعاء سبب لرفع البلاء. إزاي الكلام ده؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء والبلاء يعتلجان. يعني بيبقى ايه؟ البلاء نازل، يعني انت ممكن تبقى مثلا في حاجه هتحصل لك، بلاء نازل، مرض، ابتلاء، فقر، مصيبه ستحدث، ثم تدعو الله عز وجل تقول: يا رب استر، يا رب ارحم، يا رب اغفر، يا رب توب عليا، يا رب سلمني، اللهم نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. كلمه قلتها في اذكار الصباح او اذكار المساء او في السجود، كلمه قالت انت لا تبالي بها ومش واخد بالك باثرها، هذه الكلمه تصعد والبلاء ينزل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيعتلجان، يعني يتعاركوا مع بعض، يفضلوا كده في السماء إلى يوم القيامة، وتفضل أنت ماشي في ظل دعائك محفوظ بكلمة قلتها وبدعاء رفعت يدك إلى الله عز وجل به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حيي كريم، يستحي أن يرفع العبد يديه إليه فيردهما خائبتين. لو رفعت إيديك استحالة تنزل فضية، لازم تنزل بعطاء، لأن ربنا الكريم لا يمكن ينزلك إلا وفي يدك من العطاء. الدعاء من أجل العبادات التي لابد أن تتقرب بها إلى الله. الدعاء عبادة مستقلة لابد أن احنا نخطط ليها. اكتب الأدعية اللي انت عايز تدعوها، اكتب انت عايز من ربنا ايه في أمر الدين وأمر الدنيا. عايز تحفظ القرآن، اكتب: يا رب احفظ القرآن. عايز تقوم الليل، اكتب: يا رب أقوم الليل. اكتب اكتب كل اللي انت عايزه وادعو الله عز وجل به. اكتب: عايز ولادك ينجحوا، عايزة تتجوزي زوج صالح، عايز ترزق بزوجة صالحة، عايز ترزق بعمل طيب حلال. اكتب الأدعية بتاعتك واكتبها وقولها في جوف الليل، قولها في مواطن إجابة الدعاء، راجعها قبل السجود، راجعها وانت صايم قبل ما تفطر، راجع الأدعية بتاعتك والطلبات اللي انت عايزها من ربنا عشان ما تنسهاش. رتب لهذا اللقاء، انت لو رحت قابل محافظ ولا وزير ولا ملك هتكتب الطلبات بتاعتك: انا عايز شقة، انا عايز عربية، انا عايز وظيفة. لا، انت هتقابل ملك الملوك في الصلاة وهتدعوه وانت بتفطر. اكتب الأدعية اللي انت عايزها من ربنا وان شاء الله ربنا يجيبها لك. فالدعاء لابد ان نغفل عنه، الدعاء سلاح المؤمن. وفي النهاية بنفكر باللي احنا كلمنا عنه قبل كده في الأذكار، ان الأذكار اصلا دعاء، والدعاء يرد القدر. يعني ممكن يبقى مكتوب لك حاجة ولكن بدعائك يرد هذا القدر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القدر الا الدعاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذاكرين الله كثيرا ومن الذاكرات ومن الداعين ومن من يجيب دعوتهم ويرفعهم عنده يا رب العالمين. واقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب، وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. بذكر الله ترتاح القلوب.